فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 11 من قواعد منزلة الحياة: حياة القلب تقوم على أمرين. ذكر ابن القيم رحمه الله أن حياة القلب تقوم على الحياة الكاملة تقوم على أمرين: الأول استفراغ القلب في صدق الحب، والثاني بذل الجهد في امتثال الأمر. وبيان هذين الأمرين يكون فيما يلي: فإن الإنسان إذا نظر إلى الشواهد والأدلة التي تدله على معرفته بربه، وعرف أسماء الله وصفاته، وشاهد آثارها في هذه الحياة، فعند ذلك يسعى إلى أن يستفرغ قلبه في صدق الحب، بمعنى أن يصل قلبه إلى حب الله حبا كاملا صادقا. ويبين ابن القيم أن الإنسان وهو في سيره، في طريقه، في سعيه إلى أن يصل إلى حب الله، لابد أن تعتريه أحيانا فترات وأحيانا غفلة، لكنه عليه أن لا ييأس، وعليه أن يرجع مرة أخرى إلى صدق طلب محبة الله، وأن يتخلص من هذه الفترة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، يعني أنه لابد أن تأتي الإنسان فترة يفتر فيها، وهي من اختبار الله لهذا العبد، يريد أن يختبر الله صدقه، هل هو صادق في طلب هذه المحبة أم لا. إذا جاءه عارض هل يستطيع أن يتخلص؟ إذا جاءه كسل أو عجز هل يرجع إلى ما كان عليه؟ إذا كان صادقا فإنه سيرجع. ثانيا بيّن ابن القيم أن الإنسان لا يزال على هذه الحالة، يواصل في عمله وفي طلبه لحب الله ومحبة الله، ويستفرغ قلبه على أن يكون هذا الحب صادقا لله وفي طلب مرضاة الله، لا يزال على هذا الطريق حتى تستقر المحبة في قلب الإنسان وينصبغ بها قلبه، وتصير غفلاته قليلة. فعند ذلك يأتي الركن الثاني، وهو بذل الجهد في امتثال الأمر. عند ذلك سيشد مئزره في تحقيق أوامر الله من الحب والخوف والرجاء والتوكل في تحقيق أعمال القلب، ثم أعمال اللسان من الذكر وتلاوة القرآن، وبعد ذلك الجوارح من طاعته والتقرب له والصدقة والنوافل والصلاة والدعاء، ويبدأ يجتهد في تحقيق طلب رضا الله. فهما ركنان أحدهما يولد الآخر، ولا غنى للإنسان المؤمن عنهما جميعا. ثالثا بيّن ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا سار على هذا الطريق، فاستفرغ أولا قلبه في صدق حبه لله، ثم بذل جهده في طلب مرضاة الله، عند ذلك يقول ابن القيم تحضر في قلبه هيبة الله ومراقبة الله وإجلال الله، ويحدث في قلبه شيء آخر، وهو أن الخواطر الرديئة تقل ثم تنعدم ثم لا توجد. وعند ذلك ينتقل إلى أعلى المقامات، وهي مقام الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. رابعا بيّن ابن القيم رحمه الله أن الحب إذا كان صادقا، وطلب الجهد إذا كان خالصا، فإن الإنسان يجود لله بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله، فلا تجده إلا مطيعا لله، خاضعا لله، خاشعا لله، متنوعا في أنواع العبادات، ويحرص على أعمال قلبه وأعمال جوارحه، فيزداد من هذه ويزداد من هذه. ثم ذكر رابعا ابن القيم إذا لم يصل الإنسان لهذه الحالة ما علاجه، ما حله؟ قال: فإن لم يجد فهو يتقرب إلى الله بلسانه وبدنه وظاهره فقط، فليدم على ذلك، وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال، وليبقى على هذه الحال، وليداوم لعل أن الله يرحمه فيمده بزيادة توفيق من عنده. وابن القيم هنا يضع علاجا للإنسان الذي يجتهد بكثير من الأعمال ومع ذلك لم يتحقق له خالص محبة الله، أن عليه أن لا ييأس، وأن عليه أن يجتهد، وأن يبقى على استمراره، وأن يموت وهو على هذه الحال، وأن يطلب رضا الله ويطلب حب الله، فإن الله عند ذلك لعل الله أن يرحم حاله ويمده بتوفيق من عنده، كما تفضل على أهل العلم وعلى السابقين من الصالحين.